لكن شوف الجميل على فكرة فيه لفتة, ويعني ده علشان برضو الإخوة اللي بيتعاملوا ساعات مع بعض الوقائع في قصة عمر بن الخطاب. خباب كان أشد الناس على المسلمين. خباب بن الأرد قال له الرسول في دار الأرقم في أصل الصفا, يعني عند سفح الصفا. فراح خبط على الباب, شافوه من بين اللواح الخشب عمر بن الخطاب, قام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم, راح مسكه من هنا من جماع ردائه مجامع ثوبه زي يقولوا يمسك من خناقه, وشده إليه وقال أما أنا لك أن تنتهي يا ابن الخطاب, عايز ايه؟ فلم طب المسلمين كانوا فين؟ ما كانوش قاعدين يتفرجوا, ده المسلمون كانوا في الغرفة أغلقها عليهم الأرقم, وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممكن عمر بن الخطاب يكون جاي يشوف فيه ايه. فمحبش الرسول, وقد اكتشف عمر المكان, أن يكشف له كل المسلمين أو يخليه يعرف مين اللي موجود بالضبط ليحيط, ما هو دي الأمة الإسلامية في هذا الوقت, خليه يعرف جميع أفراد الجماعة المسلمة. فلما خرج الصحابة كانوا زي بيقولوا حاطين ايديهم على قلبهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر ماذا أردت؟ قال أردت الإسلام, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول الراوي من روى هذا الحديث يقول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة سمعها من بالدار. يعني أنا عجبتني هذه اللفتة, كأنها أنت عارف كلمة سر رفع, كان يقدر يقول الله أكبر جزاك الله يا عمر وبارك لك وتقبل منك, إنما قال الله أكبر, فسمع المسلمون بالداخل فأدركوا أن عمر جاء مسلما فكبروا هم كذلك وهم في داخل الغرفة. هذه الواقعة على بساطتها ذكرتني بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه, لقيه إنسان وقال أريد أن أقابل محمد صلى الله عليه وسلم, فقال أنا ذاهب إليه غدا في الوقت الفلاني, فإن رأيتني فاتبعني, فإذا وجدتني وأنا أسير أما تشوفني ما تسلمش علي, بس تشوفني ماشي امشي ورائي, فإن دخلتني رأيتني دخلت بيتا فادخل ورائي. خلاص من غير ما يبقوا واضح أنهم ماشيين مع بعض ولا الله, ده علي ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم ماشي ومعاه فلان جايز ده يكون هيسلم, طب نروح نكلمه. قال له ولكن إن رأيتني ملت على الأرض فالتقطت شيئا فاعلم أن أحدا يتبعنا فاجعلها إلى ليلة قادمة. أنا بقول لك هذا الكلام علشان طرق الفرار من المخبرين وكلمات السر والشفرة والكلام ده كله كان المسلمون يستخدمونه لا لضرب واحد زي أبو جهل بمسطرة, وإنما لكي يتصل لنفس المهمة الأصلية, قم فأنذر مهمة. ولذلك في الثلاث سنين التي حبس فيها المسلمون في الشعب محبوسين مش عارفين يأكلوا ولا يشربوا, بيأكلوا ورق الشجر ويربطون الحجارة على بطونهم وكل شيء, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحال يروح موضب نفسه واخد بعضه خارج من الشعب يذهب إلى السوق يدعو إلى الله. الله ممنوع تشتري ولا تبيع ولا تمشي في الأسواق ولا تسلم على حد وكل مقاطعة, لكن هو مستمر على دعوته الأصلية. ولذلك أيها الإخوة هذه المسألة حقيقة يعني كان لها فضل كبير, وخصوصا زي ما قلت لكم في تجمع قرايب الرسول, في تجمع قرايب عمر, في تجمع قرايب أبو بكر من أجل الذود عن أبنائهم اللي بيضربوا بالباطل دون أن يردوا. كذلك من فضل التعذيب في الحقيقة على الدعوة, وأنا بحب أستخدم كلمة فضل التعذيب عشان تعرف أنه لما واحد مشرك يعمل حاجة لازم تعرف أنها تندرج تحت قول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم, هيعملوا وربنا يجعل هذا العمل لمصلحة الدعوة الإسلامية. من أكبر فضل التعذيب على الدعوة كسر الحاجز النفسي لدى المسلمين. يا أخواننا الإنسان وهو خايف هذا الحاجز النفسي المتمثل في الخوف أشد بكتير من أن يقع فعلا ما كان يخاف منه. إزاي؟ سيدنا عبد الله بن مسعود

لأنه قد يحدث أني أدعو إنسان أقول له والله يا فلان أنتم من العبيد والأحرار يظلمون العبيد فيبقوا معايا، أو يقول نحن من العرب والعرب لهم فضل على الأعاجم فهيا نحيي القومية العربية وننشئ دولة عربية وننتصر على المشركين أو على غير العرب. لكن بعد ذلك عندما أبدأ في تغيير هذا الخط وفي تغيير وابدأ أقول له بقى لا أنت تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتقاتل وتطيع الرسول والحسنة أو السيئة بمثلها وما إلى ذلك، قد يخرج مني بعد ذلك. أضف إلى هذا لأنه في بعض الإخوة كتبوا لي سؤال بيقول لي ما دام المشركين راحوا يعرضوا على الرسول ان هو يبقى بيسمعوا كلامه، ما كان يقول لهم طب بس بيسمعوا كلامي وخلاص وبعد كده تبقى ربنا يفرجها ما دام بيسمعوا كلامه. لكن في واقع الامر انه لو قبل ان يكون ملكا عليهم لكان معنى ذلك حرمان غيرهم من الاسلام. انا لما اخذ العرب وابقى ملك على العرب وابقى النبي بتاع العرب معنى كده ان الفرس دول لا يمكن يبقوا مسلمين بعد كده لاننا ملك عربي، ان الرومان لا يمكن يبقوا مسلمين بعد كده لانني ملك عربي. ولذلك يا اخوة ارجو ان ننتبه الى ان الاسلام دين صفو خالص. من اول لحظة الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله وحده ويدعو الى الاسلام وحده، ولا يفرق بين سيد وعبد ولا بين عربي واعجمي، وهم يروحون يقولون هنخليك أغنى واحد ونخليك الملك علينا وهو يرفض لأنه يريدها بسلطان الإسلام لا بسلطان العروبة. ولذلك الذي حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قليل أصبح هؤلاء جميعا مسلمين يدينون لله عز وجل بالعبودية ويدينون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، واستقرت الأمور عند هذا المدى فعلا. هذا ما يجب أن نعلمه معشر المسلمين اليوم حتى لا نجتهد في أن احنا نعرض مناهج عشان الناس تقتنع، وإنما الناس عليهم أن يعبدوا الله ومناهج الله تنفعهم، لكن أن يعلنوا الطاعة لله. هذا دائما هو في بداية أي عمل وقبل أن يكون هناك عملية لا نصب ولا إغراء ولا شيء من هذا القبيل إطلاقا. ولذلك أحكي لكم قصة هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة. وقال له تعالى فإن قومك مجتمعون عندي يريدون أن يعرضوا عليك أمور. أنا لا أملك نفسي أن أقول لكم يا عيني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يا عيني، راح واخد بعضه وأسرع مسرعا، ذهب مسرعا إلى بيت أبي طالب يظن أنه قد بدا لقومه فيه شيء جديد وأنهم يستجيبون للدعوة، فذهب إليهم وجلس فإذا بهم يحدثونه بنفس الحديث الذي يحدثونه به من قبل. نجمع لك فلوس، نجيب لك طب، نخليك الملك علينا، طيب نزل ملك من السماء، طب ائتنا بعذاب أليم، السماء تمطر حجارة، عايزين لك كده بيت من فضة، عايزين زخارف، عايزين سلم تطلع بيه للسماء وما تنزلش فاضي تنزل معاك كتاب. وظل النبي يسمع هذا الكلام، وكما قلت لكم من قبل الداعية لا يفرض عليه الموضوع الذي يتحدث فيه. لما سمع اغتم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما قالوا له شيئا رد عليه. اسمع بقى الردود. أولا قالوا له نجمع لك فلوس و فقال ما لهذا جئتكم وما بي حاجة إلى ما تعرضون، وإنما أنا نذير لكم من الله، فمن أجابني كان ذلك حظه من الدنيا والآخرة، ومن أبى علي ذلك فليس له عند الله إلا النكال. راحوا قايلين له طيب الطب نجيب لك طب. قال ما بي ما تقولون، وإنما جئتكم نذيرا من عند الله، فإن أجبتم فهذا حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم فليس لكم عند الله إلا النكال. قالوا طيب نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما، فقال ليس لي ذلك،

هذه كلها وقائع مادية، حاجة حصلت لن تكون حجة إلا على من رآها. إنما أسئلة أهل الكتاب الإجابة عليها ممكن القرآن اللي هو معجزة الإسلام الوحيدة تشملها. يبقى إذن لما طلبوا بعض الأدلة اللي دخل في المنهج الإسلامي، في المنهج الذي يعرضه الإسلام اللي هو القرآن، ممكن آيات القرآن تتضمنها، ممكن تأتي في آيات القرآن وتصير حجة إلى يوم القيامة. الرسول قال نعم هذه أجيبكم عنها. إنما لما طلبوا معجزات بره معجزة القرآن، يبقى معنى كده إنهم مش طالبين شيء داخل منهج الإسلام، لا ده طالبين حاجة تانية، عايزين ملك ينزل، عايزين كتاب ينزل، السماء تمطر حجارة، وقائع مادية. ولعلي أعيدكم إلى ما قلناه من قبل متهيألي في محاضرتين كاملتين عن فقه الآيات في القرآن، واقرأوا سورة الإسراء علشان تعرفوا لماذا لم ينزل الله عليهم ما طلبوه من الآيات، لحد ما قال لهم ده إحنا بعتنا موسى ومعه 9 آيات بينات، فكل اللي عملوه انهم زي يقولوا اتمطعوا، قالوا ساحر مبين، قالوا سحران تظاهرا وإنا بكل كافرون. فبين ان مش معنى وجود الآية ان الناس تستجيب، لكن هنا المشركون يسألون سؤالا نقلوه عن أهل الكتاب، الإجابة بتاعته هتأتي في القرآن، فكان لا مانع أن يجابوا عن ذلك. واضحة دي؟ يبقى في فرق بين ان واحد يقول لك طب اسمع انا عايزك تحط لي عشان اتاكد ان الاسلام هو الحل فعلا، عايزك تكتب لي موضوع عن كذا وكذا وكذا، انت لو منهجك في هذا الكلام اكتبه، لانه هذه طبيعة منهاجك انت. انما لو كان بيستدرجك بعيدا عما ارسلك الله به، عما رتبه الله لك، ما لكش دعوة بهذا الكلام. يبقى أخوانا اللي يفرض على المسلمين طريقتهم في الدعوة مش أعداء الدين، إنه أعداء الدين أنا أرجو ده يكون واضح، يقعدوا مع بعض يقرروا قرار يصبح تاني يوم الصبح، طب إذا كنتم مسلمين بصحيح قولوا لنا كذا، بنروح إحنا قاعدين وحاطين برنامج بناء على اللي هم طلبوه. لا، نحن لنا برنامجنا، فإن بدا أنه غير مفهوم لديهم بنشرحه، مش لأنه برنامجهم، لأنه برنامجنا إحنا بس ما تفهمش كفاية، مش يطلبون بأمور. ولذلك كثيرون جدا من قيادات العمل الإسلامي تبص تلاقيه مشغول باليوميات، لأنه كل يوم سهل أبعت لك حاجة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والسادسة، ما أصبحتش فاضي لمنهجك الأصلي. وبعدين لما تحصل حاجة تقول يا هون قعدت 5 سنين خلوني أنهج وراه، لا. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك إنما جاء بهذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. دي وظيفة القرآن من وظائفه الأساسية، أنه مصدق للتوراة والإنجيل ومهيمن عليهما. هم جايبين لي أسئلة عن أمور ورد بها القرآن التوراة والإنجيل، فأمر طبيعي. فقال غدا أخبركم بهذه الإجابات. مسألة واضحة. وقبل ما أقول لك المشكلة اللي حصلت اللي كلنا بنبقى زعلانين منها، الإجابات دي جت فعلا. بكرة أقول لكم جاء جبريل ونزلت معاه الإجابات. فتية ذهبوا في الزمن الأول ما نبأهم، بسيطة جدا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. شوية فتية خرجوا من بيت قومهم، هربوا بعقيدتهم، وجدوا مغارة دخلوا فيها ناموا، ظلوا نائمين 300 سنين وازدادوا 9، استيقظوا، بعثوا واحدا منهم بفلوس فات عليها 309 سنة، الناس اكتشفوهم قبضوا عليهم. فوجئ أصحاب الكهف بأن الذين طردوهم بالأمس، الكفار اللي طردوهم بالأمس، أصبحوا اليوم مسلمين موحدين. وشوف حكمة ربنا أن الآية دي تنزل في مكة ليه؟ أصل ساعات الداعية يفتكر نفسه له قيمة كبيرة ومن غيره الإسلام هيقع. فربنا قال لهم شوفوا البلد دي كلها ما كانش فيها غير 5 6 7 8